لا المذهب ما يجب مستحب. وقول قول الجمهور القول الثاني يجب نعم يجب أن يصوم النهار. هل نقول أنه يجب شرعا إذا لم يصوم نقول لا ينعقد ما يسمى اعتكافا؟ هذا ظاهر لا لا لا يصح اعتكافه. لا اعتكاف إلا بصوم. وإذا خرج من المسجد مثلا انقطع اعتكافه. يعني هل يقال أنه يعني أعطيك مثال. شخص نذر قال لله عز وجل أن أعتكف 3 أيام فاعتكف من غير صوم ما يصح أعدها هذا لزوم مسجد. ما نسمي الاعتكاف اعتكافا المنذور كل كلام على المنذور إلا أن تكون صائما فيه. إذا أطلق الشخص فقال لله علي أن أعتكف 3 أيام يجب أن تكون وأنت صائم. لا الرواية الثانية المذهب مستحب لو اعتكف هو مفطر يجوز. يعني فهمت شلون قصده مشيخ في النذر هو مؤثر في النذر الصوم مؤثر في النذر لو لم يكن نذرا هو تطوع ما يضر كأنه لزوم مسجد تطوع فتطوع. لا احنا نتكلم عن من قال بالوجوب. من قال بالوجوب لو كان الاعتكاف مندوبا إليه ما الذي يترتب عليه؟ ترتب أنه لا يؤجر أجر المعتكف وإنما يؤجر أجر اللازم للمسجد. واضح القصد. لكن لو كان واجب عليه بنذر وهنا نقول يجب عليك أن تعيده لأنك لست بصائم. طيب الخروج من المسجد أو قطع الاعتكاف أو مباشرة المرأة بالنسبة المندوب الاعتكاف التطوع ما يضر. بطل الاعتكاف؟ لا خلاص انقطع الاعتكاف انقطع أجرك. يعني لا نقول لا يجوز بمعنى أنه حرام. لا لا الاعتكاف في ذات المباشرة في داخل المسجد حرام. لكن لو خرج وباشر خارج المسجد انقطع اعتكافه انقطع اعتكافه خلاص ما يجي يقول كم معناها هذه الساعة التي خرج فيها لا أجر لها أو 4 ساعات إذا رجع أنشأ بنية جديدة اعتكافا جديدا. لكن طبعا على القول الثاني أنه يعني لا يكون له أجر الاعتكاف لأنه لا له أجر الأيام الماضية 3 أيام مثلا أو اليوم الواحد اليوم الذي إيه في اليوم الواحد نعم صح كلامك صحيح اليوم الواحد إذا خرج صح نعم على خلاف لأنه أخذ الاعتكاف صح كلام صحيح كلامكم صحيح خلاص يا شيخ. طيب سمشي لا المرداوي جمال الدين هذا محدث هذا علاء الدين بينهم 100 وشوي سنة اللي متأخرين علاء الدين القاضي علاء الدين اللي يحكم على الأحاديث. لا هذا واحد ثاني اسمه جمال الدين مرداوي هذه مردى بلدة في فلسطين اسمها مردى كل من تخرج منها سمي مرداويا هي تبع الآن 48 تبع يعني في فلسطين 48 ليست في 67 فهي يعني الله ينجيها من الاحتلال مرداء نابلس. مشابهة الحاج مشابهة أولا بالصيام بالذبح أنه يذبح مثل مش الإمساك الإمساك صح أيضا الإمساك عن الشعر والظفر حيث مسلمة الصحيح. في شيء آخر يسمونه التعريف إيه التعريف يعني أغلب أهل العلم ممكن قلنا روي عن أحمد في حلق الشعر أنه يحلق بالعكس الشيخ الإسلام أنكر وقال أنه لا يشرع شدد الشيخ الإسلام في الحلق لكن أحمد لا أعلم أحمد لا أعلم تمشي أحمد. ورد فيه حديثان أنه يغفر للمسلم إلا يغفر لكل مسلم ومسلمة ما لم يكن يعني يؤمن بالله واليوم الآخر يعني ليس بمشرك ولا بمشاحن هذا أصح ما ورد عند الإمام أحمد. جاء في حديث كثير مقال أيضا آخر طبعا حديثا بنفس المعنى هذا الذي فيه مقال أن هذه الليلة هي التي تكتب فيها الأجل هذا ضعيف لكن أصح أنه يغفر في هذه الليلة لكل مسلم ومسلمة ما لم يكن

ما أدري إيش هم وجدت كلام فيها ما أعرف كلام الشاطبي ما راح أحفظ لعلي أحضرها الأسبوع القادم أرد لك أبحثها لمن شو يقول الشيخ لا يصلي مطلقا أو رفع الصوت يسمع نفسه ما هي إشكال يعني هذا اللي إحنا نقوله إحنا رفع الصوت يعني ممنوع منه فقول بعض الأخوان تحمل كلام الشاطبي على رفع الصوت فقط إن قال هذه بدعتهم باتفاق كذا قال أو إن خطأهم باتفاق سيت الكلمة ترى قديم من سنين من أكثر من صحيح سنة الكلمة هذه لين فبعضهم قال إن التي باتفاق هي رفع الصوت وبعض الأخوان فهم منها أن رفع باتفاق الذي هو أن تصلي إذا صلى الإمام لعلي أراجعها ربنا الأسبوع القادم إن شاء الله إن شاء الله في شيء شيخ سمع شيخنا لا أعلم لا أعلم لا أعلم المذهب يكره شيخ الإسلام قال يكره يباح شيخ الإسلام شيخ بن باز يرى أنه يباح شيخ يعني شيخ بن باز أذكر في الدرس أحد الأخوان جاب رسالة لبعض طلبة العلم قال كل هذا عرف قبل أن تقرأ يباح هو جاب الكلام نوع نحو من الكلام الذي يده حتى صار فيه حدة التحريم لا أعلم لا أعلم أنا لا أعرف لهذين القولين لم أراجع المذهب الآخر أيضا جميل تأكد أنا ما أدري ترى أنا أعتمد أحيانا على الذهن هذا الحديث يعني اعتماد فيه على الذهن كامل هم يقولون على حسب فعل الشخص كيف نفرق بين كونه لجاج أو نذر تبرر نذر التبرر يجب الوفاء به ونذر اللجاج مخير بين الوفاء وبين الكفارة بين ثلاثة أشياء كفارة اليمين اللي كفارة طعام عشرة مساكين أو كسوتهم تحرير رقبة كيف تفرق بينهم بمعايير المعيار الأول إن كان الأكره لك الفعل أو الجزاء ما الأكره الذي إذا كان الفعل هو المكروه إذن هذا نذر لجاج لا نذر تبرر فأن تكره الفعل أصلا قصدك المنع من الفعل منع نفسك هذا واحد الأمر الثاني يقول إذا كان قصدها المنع أو الحث أو الترغيب أو الترهيب فإنه نذر لجاج إذا قصد أحد الأمور أربعة وإلا فإنه نذر تبرر يعني تعليق محض فيه أمر ثالث يعني هذا أهم الاثنين فهذه الصورة مدامنا قال إذا فعلت كذا فهو نذر لجاج الحقيقة نذر لجاج لأجل أن يمنع نفسه من الوقوع في هذه المعصية واضح من نذر لجاج لكن قال إذا نجحت فسأصوم شهر هذا نذر تبرر ما أدري الخلاف عند السلف ما لكن هذا هو المذهب وهو أيضا خيار الشيخ تقي بن نفس الشيء هو في قول أشهر هو يبنى على حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كل من منع على أن ابن عباس قال كل من حرم على نفسه حلالا فإنها يمين مكفرة أخذوا من هذا كل التبرر نذر اللجاج وأيمان اللجاج سمي شيخ تحقيق المناط أحيانا يكون للشخص نفسه مثل هذه الصورة قال لا أستطيع معك بينه وبين ربه يدين وأحيانا يكون للمفتي وأحيانا يكون لولي الأمر قاعدة تحقيقات المناط في الاستطاعة وفي المصلحة تحال لثلاثة فبعضها تصرفات ولائية ولي الأمر بعضها للمفتي فيما يحتاج إلى تقييد شرعي مبني على حكم شرعي وما كان بقدرة الشخص فإنه هو الذي يقدر قال لا أستطيع إذا خلص لا تستفصل ما أقدر والله في ذمتك إلا ذلك نعم يقول ما أستطيع الصيام نقول خلاص سقط عنك ما عندك فلوس اذهب الفلوس ما عندك فلوس سقط عنك فالمذهب أنه يسقط كفارة الجماع